رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي، تكلمنا عن الإلاء وعن الظهار، نتكلم اليوم عن الباب السابع في اللعان وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف اللعان ودليل مشروعيته وحكمته. تعريف اللعان، اللعان لغة مصدر لعنة مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد، وشرعا شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة. وسمي اللعان بذلك لقول الرجل في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ولأن أحدهما كاذب لا محالة فيكون ملعونا. دليل مشروعية اللعان، يستدل على تشريع اللعان بقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، الآيات. وبحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعن في المسجد وأنا شاهد، وفي رواية: فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحكمة من مشروعية اللعان، والحكمة من مشروعية اللعان للزوج ألا يلحقه العار بزناها ويفسد فراشه، ولئلا يلحقه ولد غيره وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب وهي لا تقر بجريمتها وقوله غير مقبول عليها، فلم يبق سوى حلفهما بأغلظ الأيمان. فكان في تشريع اللعان حلا لمشكلته وإزالة للحرج وضرءا لحد القذف عنه. ولما لم يكن له شاهد إلا نفسه مكنت المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مكررة مثله تضرأ بها الحد عنها، وإلا وجب عليها الحد. وإن نكل الزوج عن الأيمان وجب عليه حد القذف، وإن نكلت هي بعد حلفه صارت أيمانه مع نقولها بينة قوية لا معارض لها ويقام عليها الحد حينئذ. طيب، يقام عليها الحد حينئذ إذا نكلت، مظبوط؟ يعني شهد الزوج وحلف بالأيمانات أربع مرات وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فنكلت الزوجة، يقام عليها الحد. أي حد؟ ما هو؟ طيب ده هنا زوجة، أي حد يقام عليها؟ الزوجة؟ اي نعم. الرجم. طيب، المبحث ان شاء الله هنتكلم فيه باستفاضة، وحتى لو جاء على حساب درس اخر، لان في ساعات كده مباحث بتقابلنا ما ينفعش نأجلها، او بمعنى ادق إن قطعناها على درسين يحدث في خلل في الناحية التعليمية. فمن أجل هذا سنملي عليكم المبحث إضافة إلى ما في الكتاب. اكتب عندك. نعم. نعم. اللعان وما فيه من أحكام. واحنا بنشتغل بالكم ولا يعني ان شاء الله نحاول ننتهي منه قبل العشاء يعني ان شاء الله. المغرب على كم؟ فضع المغرب قد ايه يا شيخ احمد؟ ثلث ساعه. اكتب عندك. طبعا احنا هنضيف على اللي مكتوب عندنا في الكتاب معي. سبب اللعان. لا اللعان احنا منبسط. اللعان وما فيه من احكام. طبعا تعريف اللعان موجود عندك في الكتاب. طيب اكتب عندك سبب اللعان. ان يتهم الزوج زوجه بالزنا. بشخص بعينه أم غير معين؟ بشخص بعينه أو غير معين. أن يتهم الرجل امرأته بالزنا بشخص بعينه أو غير معين، أو ينفي نسب ولدها منه. أو ينفي نسب ولدها منه وليس يدي وليس لديه أربع شهود. لديه أربع شهود ولم تعترف وتقر بذلك. ففي هذه الحالة يشرع اللعان. واللعان شأنه شأن بقية الحدود، لا يتم إلا بأمر الحاكم. أو من ينيبه. ولا يشترط في اللعان أن يكون وقع الدخول بين الزوجين. فبمجرد العقد واتهم الزوج زوجه بالفاحشة. نعم. ولا يشترط في اللعان الدخول بين الزوجين، بل إذا قلتها بمجرد العقد واتهم الزوج زوجه بالفاحشة ثبت اللعان. والفرق بين اللعان قبل الدخول واللعان بعده في الحد الذي يقام لو نكلت الزوجة. والفرق بين اللعان قبل الدخول وبعد الدخول في الحد الذي يقام على الزوجة لو نكلت. إيه معنى نكلت؟ ماشي، نكلت عن الحلف، ففي هذه الحالة تجلد 100 جلدة. تجلد 100 جلدة. أول السطر مسألة: ما الحكم الشرعي؟ وكانت بكرة طبعا، وكانت بكرة. إن لم تكن ثيبة. لا، أنا لو ثيب. هو يعبر عن قصده، ولا أنت وكيله؟ أنت وكلته؟ تكلم من غير وكالة ليه؟ تفضل يا شيخ. هي لو ثيبة شيخ، امرأة ثيبة وزوجها اتهمها وحال، قيل لها حلفت، قالت لا. ترجم لأنها ثيب. أنا بتكلم على إيه؟ على البكر، لأن البعض يشكل عليه يظن والذين يرمون أزواجهم، معايا شيخ رضا ولا معدنك؟ والذين يرمون أزواجهم يظن أن اللعل يتم إلا بعد الدخول، وهذا خطأ. مظبوط؟ وهذا خطأ. لابد إيه؟ ممكن يتم قبل الدخول وبعد الدخول، لأن المرأة يطلق عليها زوجة للرجل بمجرد العقد، ولا لازم الدخول؟ بمجرد العقد. فضل يا شيخ حسن، ما تفرقش معنا خالص، لان احنا عندنا ايه؟ ضابط المحصن الذي اذا زنى وثبتت عليه الفاحشه ما هو، وضابط المرأة الثيب الذي اذا زنت وثبتت عليها الجريمه ما هو. كل من تزوج بزواج صحيح ووطأ أو وطئت ولو مرة واحدة، ده يعتبر إيه؟ محصن، وتعتبر إيه؟ ثيب. مفهومة؟ يبقى بس وطئ إيه؟ من نكاح صحيح، أو والراجح أو شبهة نكاح، بس الصواب نكاح صحيح. كويس؟ يبقى تزوج زواج صحيح ووطأ مرة واحدة، ده أصبح عندنا في الفقه الإسلامي محصن. إذا زنى وثبتت عليه الجريمة يرجم، يرجم حتى الموت ولا قبل الموت؟ ها؟ حتى الموت. طيب، المرأة إذا وطئت أيضا في نكاح صحيح ولو مرة واحدة ثم مات عنها زوجها أو طلقها، في هذه الحالة وثبت ترجم أيضا، لأن البعض بيظن أن الثيب يعني معناها زوجها. لا، خطأ، بمجرد أن توطأ في نكاح صحيح. معايا مشايخ؟ طيب، آخر شيء قلنا إيه؟ مسألة: ما الحكم الشرعي؟ ما الحكم الشرعي لو أن المرأة رأت زوجها يزني ثم تكلمت؟ الجواب: إن لم يكن معها 4 شهداء من الرجال، إن لم يكن معها 4 شهداء من الرجال، وإلا يقام عليها حد القذف ولا يشرع اللعان. مفهوم يا مشايخ؟ ولا يشرع اللعان، بالعكس، يعني الزوج اتهم زوجته وأنكرت، يشرع اللعان. طب الزوجة اتهمت زوجها، والله جابت 4 شهود من الرجال، يرجم إن لم يكن، إن كان دخل بها أو دخل بغيره. طيب، لم تأتي 4 شهداء، خلاص يقام عليها حد القذف. واضحة؟ مفهوم يا مشايخ؟ المبحث مهم، لا يبقى أن نعرفه معرفة جيدة، فأي إشكال عليك وقفني حتى أملي عليك. فضل. لا، سيأتي الحكم إن شاء الله، لو تم اللعن سيأتي الحكم بإذن الله. لحد كده واضحة؟ فضل شخص. نعم. اللعان لا يتم ولا يشرع إلا إذا اتهم الزوج زوجه ولم يكن معه 4 شهداء غيره، لأن شهادته اللي يعمل بها كويس كده، وهي لم تعترف معي. طب لو معه 4 شهداء خلاص ما ينفعش اللعان خلاص. طب لو اعترفت ما ينفعش اللعان. يبقى عند عشان يتم اللعان لابد عدم وجود الشهداء وعدم للايه الاعتراف. تفضل. الاتهام شرط امام القاضي انا واحد عالم تجنبي مع واحده، هل كده بتطلب شرط قاضي؟ لا، في وقتنا الحاضر من تكلم يعتبر قاذف، لان الحد لا يقام. نعم، يعني اخونا هنا بيقول لو تكلم امام القاضي ولا امام الناس، لا، هنا في هذه الحاله لابد ان يقول كلام الا امام القاضي او الحاكم، الا اذا تكلم مع رجل لاستشارته مع عالم ولا يسمي، يقول ما القول والحكم الشرعي في رجل وجد مع امراته فابجر، خلاص الحكم الشرعي. انتبهوا لدي كويس، لان هناك فرق بين من يقول رايت فلان تزني ولم يسمي، وبين ان يقول رايت فلان بنت فلان تزني. هنا سمى وينطبق عليه الحكم الشرعي. فاضل شغال نعم خلاص يقام عليه الحد. نعم، وده قصة وقعت في عهد عمر بن الخطاب، قصة أبي بكرة نفيع بن الحارث. ها نكمل كلامنا يا مشايخ. فضلش حسن. نعم، هو رأى ولكن ما احنا قلنا هم، انا قلت في الوقت الحاضر في عصرنا عام 1437 لا يتكلم إلا أن ما هيجي الحكم إن شاء الله حاضر، مستعجلش، سيأتي الحكم ماذا يصنع، إلا أن يستشير رجلا من أهل العلم. رجل رأى امرأته تفجر، ما الحكم الشرعي وما الذي يجب عليه أن يفعله؟ لأن قلنا إن اللعان زي الحدود لا يقام إلا من قبل من؟ ولي الأمر أو من ينيبه. طيب الأمر معطل دلوقتي، يبقى في هذه الحالة لابد أن نسكت ولا نتكلم بأي حال من الأحوال. من تكلم يأثم. طيب اكتب عندك. روى الإمام أحمد بسند صحيح. نعم، أنا قلت آخر جملة فيها. آخر جملة قلتها يا شيخ. الجواب إن يفصل معها 4 شهداء وإلا يقام عليها حتى القذف. ولا يشرع اللعان. ماشي. كمل بقى. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال. من حديث ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية، افتح قوس، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. من أول السطر كده ملحوظة مهمة، يعني دي تبقى خارج عن الحديث. ماشي يا مشايخ، خارج عن الايه؟ عن الحديث. معايا يا شيخ سالم؟ الملحوظة خارج عن الحديث. ملحوظة، والإحصان في الشرع يأتي وله المعاني الآتية. الإحصان في الشرع يأتي وله المعاني الآتية. يأتي بمعنى العفة، ومنه قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أي العفيفات. أي العفيفات. والمحصنات من الذين، أي العفيفات من الذين أوتوا الكتاب. المعنى الثاني يأتي بمعنى المتزوجات، المتزوجات، ومنه قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي المتزوجات. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي المتزوجات. يبقى يأتي معنى العفيفة، يأتي معنى المتزوجة. المعنى الثالث يأتي بمعنى الحرة، الحرة. ومنه قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. محصنات هنا بمعنى ايه؟ الحرائر، الحرائر. المعنى الرابع ولا الخامس؟ الرابع. يأتي بمعنى الإسلام، من العذاب. يبقى المحصنات هنا بمعنى ايه؟ الحرائر. اكتب المعنى الخامس بمعنى الإسلام، الرابع، مش الرابع، بمعنى الإسلام. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، افتح قوس، عند من صحح الحديث، عند من أشرك بالله فليس بمحصن. من أشرك بالله فليس بمحصن. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. خلاص كده انتهت الملحوظة، نكمل الحديث. المعنى المراد، نعم، نرجع للحديث ثاني يا اخوانا. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية والذين يرمون المحصنات، قال سعد بن عبادة، نعم، ما احنا خدناه، ما احنا قلنا كتبنا الحديث، وبعد كده جت كلمة الإحصان، قلت ما بين فنبينها بالكتاب، وقلت نرجع للحديث تاني، مش قلت ملحوظة، وقلت للشيخ سالم خلي الملحوظة خارج الحديث. ركز شوي. قال سعد بن عبادة: لهكذا أنزلت عليك يا رسول الله، لهكذا، اللام شبكة في الهاء، لهكذا أنزلت عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أتيت لكاعا، لو أتيت لكاعا، قد تفخذها رجل، لم يكن لي أن أهيجهم. لكاعا، لكاعا هي المرأة اللئيمة. لو أتيت لكاعا قد تفخذها رجل، لم يكن لي أن أهيجهم ولا أحركهم حتى آتي بأربعة شهداء، حتى آتي بأربعة شهداء فوالله ما كنت لآتي بأربعة شهداء، فوالله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجتي. ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجتي. إيه معنى كلام سعد قبل ما نكمل الحديث؟ الله صالح. ظاهر الآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. الآية المحصنات هنا تعم كل النساء العفيفات، كويس؟ فسعد بن عبادة فهم العموم ويدخل في هذا العموم الزوجة. طيب لو أنه وجد رجلا مع امرأته، أسأل الله أن يعافينا ويعافيكم، ففي هذه الحالة طيب كيف يأتي بأربعة شهداء؟ ما هو لما رآهم عرفوا أنهم رآهم، سيفر الجميع. طيب كيف بقى يأتي بأربعة شهداء؟ طيب هب أنه رآهم ولم يعلم بوجوده، ثم رجع يأتي يلتمس الأربعة شهداء ما تمكن، فإذا جمعهم سيأتي وقد فرغ الرجل من حاجته. فإذا سعد بن عبادة حدث عنده شيء من الإشكال في هذه الآية إذا أردنا أن نطبقها على الزوجة، فقال في الرواية اللي أمنيتها عليكم لهكذا أنزلت، في رواية عند مسلم أهكذا أنزلت عليك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار انظروا ما يقول سيدكم، فقالوا يا رسول الله اعذره وسأملي عليك. فقال سعد بن عبادة والله إني أعلم أنها لحق، ولكن تعجبت إذا وجد أحدنا رجلا مع امرأته إن تكلم تجلدوه، وإن سكت على غير، وإن التمس الشهداء سيفرغ من حاجته. شفت الإشكال؟ إشكال كبير جدا. فبناء على هذا الأمر تكلم سعد بن عبادة رضي الله عنه بهذا الكلام لما أخذته الغيرة، وقال ممكن الأمر ده يقع مع أحد كما سوف يأتينا. طب وما العمل إذن؟ الشرع قبل نزول آيات اللعان سترجم، وده اللي حصل ستجلد، وده اللي حصل من هلال بن أمية. لما هلال بن أمية دخل الدار فرأى بعينيه وسمع بأذنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرد قال يا هلال البينة وإلا حد في ظهرك. يبقى هنا الحكم الشرعي الآن قبل نزول آية اللعنة البينة، أين البينة يا هلال؟ طب ده زوجتي، ما هي تدخل في المحصنات، وإلا حد في ظهرك. فبدأ هلال يكرر وبدأ النبي يعيد، فقال هلال بن أمية والله إني لصادق، والله يعلم إني صادق، وسينزل الله ما يبرئني، ونزلت الآيات. مفهوم يا أخوانا المسألة؟ كم يبقى المغرب يا شيخ أحمد؟ ها؟ طيب ماشي نقف ونقف. لهكذا أنزلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أتيت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجهم ولا أحركهم حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته. قفنا عند هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أما تسمعون ما يقول سيدكم؟ فقالوا لا تلمهم، فقالوا لا تلمهم فإنه رجل غيور. ما تزوج فينا قط إلا عذراء. ما تزوج فينا قط إلا عذراء، أي بكر، ولا طلق امرأة لهم فجطرأ رجل منا أن يتزوجها. فقال سعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي والله إني لأعرف أنها من الله، والله إني لأعرف أنها من الله وأنها حق، ولكن عجبتم ولكن عجبت لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل. لم يكن لي أن أهيجهم ولا أحركهم. لا، لكاع يعني المرأة اللئيمة الخبيثة بغض النظر زوجة، بس لكن يقصد زوجة مش زوجته، هو يقصد زوجة يعني أي واحد لو وجد زوجة. ماشي، لكاع نفس الكلام ذكر قد تفخذها رجل. لم يكن لي أن أهيجهم ولا أحركهم حتى آتي بأربعة شهداء. قال ابن عباس فوالله ما لبث إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية. هلال بن أمية من حديقة لهم فرأى بعينيه وسمع بأذنيه. فأمسك حتى أصبح. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت بعيني وسمعت بأذني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. ما المراد بالبينة يا شيخ؟ أحسنت، أو الاعتراف. فقال يا رسول الله، أي هلال، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فقال هلال إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك. طب حد إيه اللي في ظهر هلال؟ قد القذف في ظهرك. نعم، فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. وفي رواية عند البخاري من حديث سهل بن سعد أن عويمر العجلاني أتى عاصم بن عدي أن عويمر العجلاني أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان. نعم أي نعم ابن عدي نعم. فقال عويمر لعاصم كيف تقولون في رجل فقال عويمر لعاصم كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلون أم كيف يصنع؟ أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ يا عاصم سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كيف يصنع؟ يا عاصم سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابه فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها فرجع عاصم فأخبر عدي بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرجع عاصم إلى عدي إلى عويمر فأخبره فرجع عاصم إلى عويمر فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابه كره المسائل وعابه كده انتهى الحديث اكتب عندك فابتلي عويمر ووجد رجلا مع امرأته فابتلي عويمر ووجد رجلا مع امرأته قال الحافظ في الفتح ويحتمل أن يكون عاصم سأل قبل النزول أن يكون عاصم وعاصم بن عدي سأل قبل النزول ثم جاء هلال ابن أمية بعده فنزلت عند سؤاله أعدتني كلام الحافظ ويحتمل أن يكون عاصم سأل قبل النزول ماذا؟ آيات اللعان ثم جاء هلال بعده فنزلت عند سؤاله أي عند سؤال من؟ أحسنتم عند سؤال هلال فجاء عويمر في المرة الثانية التي قال فيها إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فوجد الآية نزلت في شأن هلال فأعلمه أنها نزلت فيه بقوله صلى الله عليه وسلم فأعلمه أنها نزلت فيه بقوله صلى الله عليه وسلم لقد أنزل الله فيك وفي صاحبتك. نزلت فيه لأ. ولكن لا عاصم اللي سأل، فلما رجع إلى عويمر قال كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعاده. كان في الوقت ده وجد عويمر مع امرأته رجلا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. كان الكلام ده أنت بعد مجيء هلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك. طيب هي أصلا نزلت في هلال، طيب كيف يقول له قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك؟ اكتب عندك المراد بقوله صلى الله عليه وسلم هذا أنها نزلت في كل من وقع له ذلك. أنها نزلت في كل من وقع له ذلك. انتهى كلام الحافظ من أول السطر. وفي رواية عند مسلم من حديث أنس قال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء قذف امرأته بشريك ابن سحماء. ما معنى قذف يا أحمد؟ التماه بالزنا بشريك ابن سحماء. وكان أول رجل لاعن في الإسلام. وكان أول رجل لاعن في الإسلام. فأنزل الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم. فجيء بهلال وبزوجه. فشهد هلال على نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ ثم قامت، افتح قوس، أي زوجة هلال، فشهدت أي على نفسها. ليه يا اخوانا؟ ايه بنص القران. والخامسه ان غضب الله عليها ان كان ايه من الكاذبين، ان كان من الصادقين. فلما كانت عند الخامسه فشهدت على نفسها وقفوها وقالوا انها موجبه يعني الشهادة الخامسة هي الموجبة، إما باللعن وإما بالغضب وإما بالبراء. فوقفوها وقالوا إنها موجبة. قال ابن عباس فتلكأت ونكصت. ونكصت بالكاف حتى ظننا أنها ترجع. ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت، أي في الخامسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها، أبصروها، إن جاءت به أحيمر، أحيمر قصيرا. أحيمر قصيرا كأنه وحرة، كأنه وحرة دويبة تمشي في البحر. فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها. نعم نعم، دويبة تسير في البحر، دويبة نعم، إلا قد صدقت وكذب عليه. فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليه. وإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين، وإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء، لشريك ابن سحماء. خدلج الساقين يعني ممتلئ الساقين، فهو لشريك ابن سحماء. نعم نعم، لا لا لا متأخرة، نعم تفصل ايه ده، مش رح تفصل ايه، تفصل المولود مش تفصل المرأة، خد بالك. طيب تاني، لما جيء بهلال ابن أمية وزوجه وشهد هلال كما جاء القرآن، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. شهد هلال، وقبل الخامسة قال إنه إنها الموجبة، حتى في رواية وضع يده على فمه وقال إنها الموجبة، ثم قال إن أحدكم، إن الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكما من تائب. فقامت المرأة وشهدت أربع شهادات، أشهد بالله أنه كاذب في مرمان به من الزنا. طيب الخامسة لابد أن تقول وعليها لعنة الله، غضب الله. فهنا لما قيل لها الخامسة إنها الموجبة مكست، يعني ترددت، حتى قال ابن عباس ظننا أنها ترجع، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فالكلمة انتشرت، فهي أصبح هنا لوث اتهام، ولكنها قالت الخامسة أن عليها غضب الله إن كان إيه من الصادقين. فلما قالت هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها، لأنها كانت حامل، وهلال نفى الحمل عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها، إن جاءت به أحيمر كما قلنا قصيرا كأنه وحرة، فلا أحسب أن هلال كذب عليه. طب وإن كانت به وإن جاءت به كما قال هنا أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحمان. يبقى هنا وصف إيه يا شيخ رضا؟ المولود الجنين اللي هيجي نعم شبه بالأب. يا ترى هيأتي لمن؟ واضحة كده؟ نعم. اي نعم كويس كده او تعالج خاصه اه بالنسبه للكلام اللي في وصف الموجود هذا يعتبر وحي ولكن ليس له بالبينه شيء لان البينه القسم. لا لا قسم سياتي باذن الله. نعم اكتب عندك فجاءت به على النعت المكروه فجاءت به على النعت المكروه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وروى أبو داود بسند صحيح من حديث ابن عباس. ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولده ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. فمن رماها أو رمى ولدها فعليه الإيه؟ الحد. اكتب عندك قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر من الأمصار وما يدعى لأب. طيب بعد ذلك يسقط الحد. نعم يعني كده النبي صلى الله عليه وسلم كلمه لولا نظر من كتاب الله لكان هي ولها شان. يعني كده النبي هو اقتنع ان هي زادت مثلا من ولد تجي على الصف. نعم ولكن طالما ما جاش في الشهور الاربعه شهور فلم يفرق بينهم فقط. نعم يعني يقول بهذا الدكتور ولكن في كتاب حكم ما قدرش يتحدث. نعم يعني لا هي لا ترمى خلاص يا باشمهندس كلام كلمة لا ترمى ولا يرمى ولده يعني من اتهمها بالزنا يقام عليه الحد ومن اتهم ولدها بأنه ابن زنا يقام عليه الحد لأنها برأت نفسها أمام الإيه؟ أمام المجتمع فليس لنا أن نتهمها أو نتهم ولده. تفضل. لا أولا الله سبحانه وتعالى يقدر هذه الأمور حتى يتم تطبيق كل أحكام الشريعة في الواقع. معي؟ ودولت صحابة وبشر، والبشر يعتريه ما يعتري البشر، والصحابة يعتريه ما يعتري البشر. أما الصحابة مقطوع لهم جميعهم بالجنة بأعينهم. معايا يا أخي الفضل؟ لأن إحنا ما بنثبتش العصمة للصحابة، ولكن هؤلاء القوم وقع منهم ما وقع، ولكن شرف الصحبة لا يعادله طعم الطعام. وهذا الذي أشار إليه الإمام الذهبي رحمه الله لما تكلم عن مصطح ابن أثاثة، لما تكلم في عائشة رضي الله عنها قال له: إياك يا جريء أن تنظر لهذا الصحابي شذرا فقد غفر الله له، وإياك يا رافضي أن تلوح برمي أم المؤمنين فقد نزلت براءتها فتجب لك النار. بدون صحابة أجلاء، ولكن صدر منهم ما صدر، وإلا إن لم تقع مثل هذه الوقائع كان سيكون الطعن في الحدود سهل. أين الحدود التي تتكلمون عنها وما طبقت في عهد نبيكم؟ كيف تطبقونها بعد موت نبيكم؟ لا. ومن أجل هذا تجد أن جميع الحدود التي جاء ذكرها في القرآن وقعت، وحد الردة وقع، ومن قال أنه لم يقع فهو كذاب. وحديثه في مسلم في قصة سعد بن إبساق، قصة معاذ بن جبل مع أبي موسى الأشعري في اليمن، لما رأى رجلا قال: ماله؟ قال: ارتد بعد الإسلام. قال: والله لا أجلس حتى تضرب عنقه، فضربت عنقه. فكل الحدود التي أنزلها الله في القرآن تم تطبيقها في الواقع العملي، ومعلوم أن من تاب تاب الله عز وجل عليه وإن كان من كفر. اكتب عندك: يسقط الحد عن الرجل. نعم. متى يسقط الحد عن الرجل الذي رمى امرأته به؟ رمى امرأته به إن لم يلاعن، إن لم يلاعن يقام عليه حد القذف مرة واحدة حتى وإن ذكر الرجل الذي زنى بامرأته بعينه. حتى وإن ذكر الرجل الذي زنى بامرأته بعينه. دليل ذلك، دليل ذلك أن هلال بن أمية اتهم امرأته بشريك ابن سحماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك. ولم يقل حدان، ولم يقل حدان. يبقى بناء على ذلك إذا قذف الرجل امرأته وسمى الرجل بعينه يقام عليه حد واحد فقط، مع أنه اتهم اثنين والمفروض طرد كل اتهام له حد، ولكن ورد النص في هذه المسألة فنقف عنده ولا نتخطاه. اكتب عندك: ينقطع النسب في ولد الملاعنة، ينقطع النسب في ولد الملاعنة من جهة الأب ويلحق بأمه. ينقطع النسب لولد الملاعنة من جهة الأب ويلحق بأمه. عشان إيه؟ لا ما قلنا مسألة أنه هو يسمى باسم أمه، لا، في فرق بين أن ينسب لأمه وبين أن يسمى باسم أمه، فرق كبير. معنى كلمة ينسب لأمه أي أنه أمه، وتنطبق بينهما الأحكام، فترثوه ويرثوه، ولا قصاص بينهما إذا قتل أحدهما الآخر، ولا شهادة بينهما، إلى غير ذلك من الأحكام. هذا معنى كلمة ينسب. أما التسمية فكان في الصدر الأول لما كانوا قل من يقع ذلك يقول فلان ابن أبي فيعرفون، أما في الوقت الحاضر نظرا لكثرة هذه الأمور نسأل الله أن يعافينا، فيخترع له اسم ليس له وجود حقيقي وينسب إليه عن طريق مصلحة الأحوال المدنية. لا يجوز أبدا، لا لا يجوز، لا ينسب أبدا أبدا. نعم بالضبط، كثير اكتب عندك. طبعا سيأتي بإذن الله. قلنا انقطع النسب لوادي الملعنة من جهة أبي وينسب إلى إيه؟ إلى أمه. طيب، ومن قذفه أو قذفها أقيم عليه حد القذف. روى الإمام أبو داود بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه، جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. بعد ذلك عنوان صداق الملاعنة، صداق الملاعنة. عند مسلم قال هلال للنبي صلى الله عليه وسلم، عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هلال للنبي صلى الله عليه وسلم مالي مالي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا مال لك. إن كنت صادقا فبما استحللت منها، إن كنت صادقا فبما استحللت منها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك. كنت صادقا فبما استحللت منها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك، وعليه فالصداق تستحقه الملاعنة. عنوان فصل السطر الآثار المترتبة على اللعاني. سقوط الحد عن الزوجين، ثبوت الفرقة بينهما بمجرد وقوع اللعان. الأمر الثالث، تحرم الزوجة على زوجها الذي لاعنها. تحريما مؤبدا ولا تصير بهذا التحريم محرما له. ولا تصير بهذا التحريم محرما له. اكتب عندك فائدة، فإن قيل لما شرع اللعان في الزوجات ولم يشرع في الأجنبيات، فإن قيل لما شرع اللعان في الزوجات ولم يشرع في الأجنبيات، الجواب لا معرة على الرجل، لا معرة على الرجل في زنا الأجنبية، والأولى له الستر. أي أجنبية غير، أي امرأة غير الزوجة، أي امرأة غير الزوجة، ما تذكرش أفراد، كلام واضح، أي امرأة غير الزوجة. أي نعم ماشي، لأنه لا معرة على الرجل في زنا الأجنبية، والأولى له الستر. أما زنا الزوجة فيلحقه العار والنسب الفاسد، فلا يمكن الصبر عليه. والمراد بالزوجة أي العلاقة الزوجية قائمة أثناء اللعان، والمراد بالزوجة أي العلاقة الزوجية قائمة أثناء اللعان. وعليه، وعليه، حاضر مش حاب يستعجلوا لي بس، وعليه إذا قذف الرجل امرأة كانت له زوجة ثم طلقها. فهمت يا شيخ أحمد؟ وعليه إذا قذف الرجل امرأة كانت له زوجة ثم طلقها ولم يأتي بأربعة شهداء فلا لعان، وعليه الحد. وعليه إذا قذف الرجل امرأة كانت له زوجة ثم إذا لا هوت إذا قذف ما تشتله خالص. إذا قذف الرجل امرأة كانت له زوجة ثم طلقها ولم يأتي بأربعة شهداء فلا لعان، وعليه حد القذف. أدي معنى كلمة العلاقة الزوجية قائمة، اتفهمت؟ ماشي. فلا لعان وعليه حد القذف. الأمر الثاني، أن الغالب المتعارف عليه من أحوال الرجل مع امرأته أنه لا يقصدها بالقذف إلا عن حقيقة، لا يقصدها بالقذف إلا عن حقيقة. أول السطر مسألة، أيوة، أن الغالب المتعارف عليه من أحوال الرجل مع امرأته أنه لا يقصدها بالقذف إلا عن حقيقة. مسألة: لماذا خص الرجل باللعن وخصت المرأة بالغضب؟ الجواب: لأن الغضب أشد في العقوبة من اللعنة، لأن الغضب أشد في العقوبة من اللعنة. والمرأة في اقترافها جريمة الزنا، والمرأة في اقترافها جريمة الزنا أسوأ من الرجل في ارتكابه جريمة القذف. والمرأة في اقترافها جريمة الزنا أسوأ من الرجل في ارتكابه جريمة القذف. لذلك أضيف الغضب للمرأة، أضيف الغضب للمرأة واللعن للرجل. وأيضا فإن النساء كثيرا ما يستعملن اللعن، وأيضا فإن النساء كثيرا ما يستعملن اللعن، فربما تجترئ المرأة، وأيضا فإن النساء كثيرا ما يستعملن اللعن، فربما تجترئ المرأة على التفوه به، على التفوه لاعتيادهن عليه أو لاعتيادها عليه. فربما تشترئ المرأة، وأيضا فإن المرأة كثيرا ما تستعمل اللعن، فربما تشترئ على التفوه به لاعتيادها عليه. ويسقط وقعه من قلبها بخلاف غضب الله، ويسقط وقعه من قلبها بخلاف غضب الله. هذا ما أردت أن أمليه، نقرأ سويا حتى نخلص من هذا الباب. ويسقط وقعه من قلبه. نبدأ في المسألة الثانية، مش كده؟ نقرأ من أول فين؟ المسألة الثانية، مش كده؟ المسألة الثانية: شروطه وكيفيته. شروط صحة اللعان أن يكون بين زوجين مكلفين بالغين عاقلين، لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. أن يقذف الرجل امرأته بالزنا، كقوله: يا زانية، أو رأيتك تزنين، أو زنيت. أن تكذب المرأة الرجل في قذفه هذا، ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان. أن يتم اللعان بحكم الحاكم. كيفية اللعان وصفة. صفة اللعان: أن يقول الزوج عند الحاكم أمام جمع من الناس: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا. يقول ذلك 4 مرات، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ويسميها إن كانت غائبة بما تتميز به، ثم يزيد في الشهادة 5 بعد أن يعظه الحاكم ويحذره من الكذب: ويقول وعليه لعنة الله إن كنت من إن كان من الكاذبين. ثم تقول المرأة أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تزيد في الشهادة الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب لعذاب الدنيا أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. المسألة الثالثة الأحكام المترتبة على اللعان. إذا تم اللعان فإنه يترتب عليه ما يأتي: سقوط حد القذف عن الزوج، ثبوت الفرقة بين الزوجين وتحريمها عليه تحريما مؤبدا ولو لم يفرق الحاكم بينهما، ينتفي عنه نسب ولدها ويلحق بالزوجة، ويتطلب نفي الولد ذكره صراحة في اللعان كقوله أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وما هذا بولدي، لحديث ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وامرأته ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. إيه معنى ألحق الولد بالمرأة؟ نسبه إليه في الحقوق، أما المناداة والتعريف بالمجتمع لا. الأمر الرابع وجوب حد الزنا على المرأة إلا أن تلاعن هي أيضا، فإن نقولها عن الأيمان مع أيمانه هي الضمير عائد على مين؟ على الزوج، بينة قوية توجب إقامة الحد عليها. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويحفظ نساءنا ونساءكم وبناتنا وبناتكم وبنات المسلمين ونساءهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسا.